السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. حياكم الله وبياكم أيها الكرام في هذا الدرس الذي سنبدأ فيه بفصل الكلام على السجود لنقص. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: فصل في الكلام على السجود لنقص. فصل في الكلام على السجود لنقص. وهذا الفصل، بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من مقدمات سجود السهو التي تقدمت في الأول أنه لنقص ولزيادة ونقص وشك، ذكر هناك في أول شيء، وذكر أيضا أن بعد ذلك تكلم على الزيادة الفعلية والزيادة القولية، وهذه كلها انتهينا منها في المحاضرات الماضية. في هذه المحاضرة سيتكلم على إيش؟ على السجود لنقص والسجود لشك. في هذا الفصل يتكلم على السجود لنقص والسجود لشك، وسيتبعها أيضا بأحكام عامة في السهو. هذه سنجعلها في درس مستقل إن شاء الله تعالى. فنبدأ الآن بالكلام على السجود لنقص. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ترك ركنا. بدأ بإيش؟ بنقص الركن، بترك الركن. النقص عندنا إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص سنة. إن هذه ثلاثة أشياء هي التي المطلوب أن تعمل في الصلاة، إما ركن أو واجب أو سنة. فالركن سيتكلم عليها المصنف هنا، والسنة سيتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى، الواجب سيتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما ترك السنة فقد تقدم لنا سابقا في آخر باب صفة الصلاة أنه يباح السجود لترك سنة. في آخر باب صفة الصلاة يباح السجود لترك سنة، فلن يتكلم على هذا هنا، لن يتكلم على ترك السنة هنا، وإنما سيتكلم على ترك الركن وترك الواجب. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته. جميل. إذن هذا أول شيء عندنا. قسم الأول إيش؟ أن يكون المتروك من الأركان هو التحريمة، أي تكبيرة الإحرام. إيش الحكم؟ الصلاة لم تنعقد. الصلاة لم تنعقد. طيب، نأخذ الحالة الثانية، ما هي؟ قال: وإن كان غيرها، يعني وإن كان المتروك غيرها، غير التحريمة، مثل إيش؟ مثل الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة، ما الحكم؟ قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. هذه رقم واحد لا عندها. فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها. اكتب بعدها فقط. وقامت الركعة التي تليها مقامها. كيف يعني؟ ما صورة المسألة؟ يعني مثلا إنسان صلى الركعة الأولى، وعندما وصل السجود، سجد سجودا واحدا، ثم قام بعد السجود الأول، ماذا نقص من أركان؟ نقص الجلوس بين الاعتدال من السجود، والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، نقص هذه الثلاثة. ما الحكم؟ قال: ذكروا بعد الشروع في قراءة ركعة أخرى، بعدما قام للركعة الثانية، بعدما شرع في الفاتحة يقول سبحان الله سبحان الله ينبهونه، ما الحكم؟ شرع الآن في قراءة ركعة الثانية، ما الحكم؟ خلاص دخل في الركعة الثانية. قال: بطلت الركعة التي تركوا منها، التي هي الركعة الأولى، وقامت الركعة التي تليها مقامها. تكون الركعة الثانية هي الأولى، تكون الركعة الثانية هي الأولى. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يمكن استدراك المتروك، لا يمكن استدراك المتروك الذي هو السجود وما حوله، لا يمكن استدراكها، لأنه قد دخل في ركعة ثانية، تلبس بفرض الركعة الأخرى وهو القراءة. قال: ويجزئه الاستفتاح الأول. يعني فقد تسأل سؤالا، تقول: طيب الآن ما دام الركعة الثانية صارت هي الأولى، معناه أنه لابد يستفتح الآن. قال: لا، يجزئه الاستفتاح الأول، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد. يجزئه، يعني لا يستحب له أن يعيده. لماذا أجزأه؟ لأن الاستفتاح يا مشايخ لافتتاح الصلاة وليس لافتتاح الركعة، وليس لافتتاح الركعة. فإذا بطلت الركعة، بطلت الركعة، لم يبطل إيش؟ لم يبطل الاستفتاح، كما لم تبطل تكبيرة الإحرام. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن رجع إلى الأولى. من هو اللي رجع إلى الأولى؟ هذا الشخص اللي قام ترك ركنا، ترك ركنا، رجع إلى الأولى، يعني رجع بعدما شرع في القراءة، سمع التسبيحات كذا، وصل إياك نعبد وإياك نستعين، ترك ذلك، تذكر أنه ترك، فجلس للجلوس بين السجدتين، ثم إيش؟ ثم سجد. ما الحكم؟ قال: فإن رجع إلى الأولى، يعني التي ترك منها ركنا سهوا، قال: عالما عمدا بطلت صلاته. إذن هذان قيدان: إذا كان عالما، عالما أن رجوعه يبطل، عمدا وليس سهوا لم يسهو، فإن صلاته تبطل. تعلم من هذا أنه لو رجع سهوا، يعني مع التسبيح وكذا، ما تذكر، ما استحضر هذه المسألة، فرجع، رجع، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته بذلك. طيب، إذن قوله في رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، مفهومه أنه إذا كان غير عمد فإنها لا تبطل صلاته، مع ملاحظة أمر، مع ملاحظة أمر نص عليه أظن الشيخ منصور في كشاف القناع الظاهر، أنه أن ركعته الأولى لا تصح برجوع إليها، ركعته الأولى خلاص بطلت، بطلت بشروعه في قراءة الركعة الثانية. طيب، الآن هذا بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، نبقى في إيش؟ فيما قبل ذلك، هذا رقم 2. قال: وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، اكتب بعدها ولو بعد قيامه، اكتب بعدها ولو بعد قيامه، قال: يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، يأتي به أي بالمتروك وبما بعده، يعني من الأركان والواجبات، لأن الترتيب واجب. قال: لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده الذي هو القيام قد أتى به في غير محله، لأن محل القيام متى؟ بعد الركن المتروك. يعني ما صورة المسألة؟ صورة هذه إذا ذكر قبله أنه قام رفع من السجود الأول من الركعة الأولى وجلس الجلسة بين السجدتين، ثم قام الآن إيش نقصه؟ نقصه السجود الثاني. قام، إما أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، أو بعدما يستتم قائما لكن قبل الشروع في القراءة، فنقول: ما الحكم؟ نقول: يجب عليك أن ترجع، فتأتي بالركن وتأتي بالركن الذي هو السجود، وتأتي بما بعده الذي هو القيام للركعة الثانية. طيب، قال: فإن لم يعد عمدا، من هو هذا الذي إذا لم يعد عمدا؟ هذا الذي تذكر قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية. قال: بطلت صلاته، بطلت صلاته. مش موجب بطلان الصلاة يا شباب؟ موجب بطلان الصلاة، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، أنه بهذا يكون ترك واجبا عمدا، هو قلنا يجب عليه أن يرجع، صح؟ فإذا لم يرجع فإنه يكون قد ترك واجبا عمدا. قال: وسهوا بطلت الركعة، وسهوا يعني أو جهلا بطلت الركعة، يعني الركعة الأولى التي ترك منها ركن، والتي تليها عوضها، التي تليها عوضها، يعني تكون الركعة الثانية هي الركعة، هي الركعة الأولى. إذن صار عندنا: إذا لم يعد عمدا فإنها تبطل صلاته، هذا الذي تذكر قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية. وإن لم يعد سهوا أو جهلا، ما الحكم؟ نقول: بطلت الركعة، بطلت الركعة الأولى، بطلت الركعة الأولى، والركعة الثانية تكون محلها. لماذا بطلت الركعة الأولى؟ لأن ما فيه ركعة يا مشايخ تتم إلا بتمام أركانها، كل شيء ما في شيء يتم إلا بتمام أركانه، فلما نقص شيء من أركانها لم تصح الركعة الأولى. إذن القيد قيد وجوب الرجوع هو عدم الشروع في القراءة. قيد وجوب المضي هو الشروع في قراءة الركعة الثانية. وهذا هو مذهب الحنابلة. والمسألة فيها خلاف، يعني من العلماء من يقول مثل الشافعية يقول إنه يجب عليه أن يرجع للركن المتروك إذا لم يصل لنظير الركن المتروك في الركعة الثانية. واضح؟ يعني مثلا يقولون إنه إذا ترك السجود الثاني من الركعة الأولى، نحن نقول إذا شرع في القراءة للركعة الثانية خلاص تبطل الركعة الأولى، ليس له أن يرجع. هم يقولون لا، ما تبطل، يستمر، له أن يرجع متى ما تذكر إلى قبل أن يصل السجدة الثانية من الركعة الثانية. فإن وصل إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية وهو لم يرجع بعده إلى السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإن نقول حالة إذن خلاص اكتمل الفوات تماما، فتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى. المسألة فيها خلاف بين المذاهب. طيب، قال رحمه الله تعالى كل هذا الذي ذكرناه إذا كان قد تذكر ترك الركن في أثناء الصلاة، يعني قبل أن يسلم. ماذا لو تذكر بعدما سلم من الصلاة، تذكر أنه نقص ركنا؟ يقول وإن علم المتروك، يعني إذا علم الركن المتروك سهوا بعد السلام فكترك ركعة كاملة. لماذا كترك ركعة كاملة؟ لأنه يا مشايخ قلنا إن الركعة لا تتم إلا بجميع أركانها. فهذا لما سلم من الصلاة قالوا كأنه قد فاتنا، علم بأي طريق، علم أنه قد فاته سجود من أحد الركعات. ما الحكم؟ نقول بطلت ركعة فيأتي بركعة. قال فكترك ركعة كاملة. قال فيأتي بركعة عوض ما فاته. قال ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل بهذا القيد. ما لم يطل الفصل مفهومه أنه إذا طال الفصل فإنه يعيد. إذن الآن سلم من الصلاة ثم علم أنه قد فاته سجود من أحد الركعات، نقول يجب عليك أن تتم ركعة كاملة، لأن الركعة لا تتم إلا بجميع أركانها. هذا إذا لم يطل الفصل. طيب، ما الحكم إذا طال الفصل؟ إذا طال الفصل فهي مثل مسألة التي أخذناها في المحاضرة السابقة، أخذناها في المحاضرة السابقة. كأنه نقص ركعة كاملة. إذا طال الفصل فنقول لا يمكن أن تتم الركعة. ومثل هذا مثلا المبطلات الأربع التي ذكرناها هناك، مثل لو أنه مثلا أحدث بعدما سلم ثم علم أنه قد فاته سجدة من ركعة، فما الحكم؟ نقول خلاص ما يمكن البناء حال إذن، فيعيد الصلاة كاملة. قال رحمه الله ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما. هذا القسم الثالث من أركان، القسم الأول التحريمة، القسم الثاني بقية الأركان، القسم الثالث أن يكون المتروك من الأركان هو التشهد الأخير أو السلام. التشهد الأخير يعني يدخل من ضمن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أراكم كما تعلم. قال ما الحكم؟ قال فيأتي به اكتب بعدها فقط، يعني من دون ركعة، ويسجد يعني للسهو ويسلم. لماذا يسلم؟ لماذا نقول إنه لا يأتي بركعة، إنما يأتي فقط بالتشهد الأخير ويسلم؟ لأن التشهد الأخير يا مشايخ، التشهد الأخير والسلام ليس جزءا من ركعة من الركعات، وإنما هو شيء عام لجميع الصلاة، فيأتي بها ثم بما بعدها. فهو لم يترك ركعة ولا جزءا من ركعة حالئذ، وإنما ترك جزءا من الصلاة. وبقوله قبل قليل رجع عالما عمدا بطلت، إن لم يعد عمدا بطلت، تعلم القاعدة الضابط دائما عندنا، إذا إنسان يلزمه أن يمضي في صلاته فرجع عمدا فإنها تبطل. إذا إنسان يلزمه الرجوع فمضى عمدا فإنها تبطل عمدا عالما يعني. طيب بقي لنا مسألة واحدة فقط في الركن، ما هي؟ من ذكر، ذكر مصنف قال من ذكر ترك ركن وجهله أو محله، ما الحكم؟ قال عمل بالأحوط. ذكر ترك ركن، ذكر ترك ركن يعني مثل ترك، ذكر ترك ركن من ركعة. طيب ذكر أنه ترك ركنا من ركعة، قال وجهله، جهله يعني هو لا يدري هل هو ركوع أو سجود مثلا، ما الحكم؟ يقول عامل بالأحوط، هذه النتيجة، عامل إيش؟ بالأحوط. كيف يعني عامل بالأحوط؟ يعني مثلا هو ذكر أنه ترك ركنا من ركعة لكن لا يدري هل هو الركوع أو السجود، نقول عامل بالأحوط. عامل بالأحوط يقتضي أن يجعله ركوعا أم سجودا؟ نقول عامل بالأحوط يقتضي أن يجعله ركوعا، لأنه إذا أتى بالركوع سيأتي بالركوع وبما بعده، أما إذا أتى بالسجود فإنه يأتي بالسجود وبما بعده، ما بعده ليس بعده ركوع، يدخل للركعة التي تليها. هذا معنى ترك ركن، ترك ذكر ترك ركن وجهله عمل بالأحوط. طيب ذكر ترك ركن وجهل محله، يعني علمه وجهل محله، قوله أو محله يعني علمه لكن جهل محله. مثال هو يذكر أنه ترك ركوعا من الركوعات لكن لا يدري هل كان هذا في الركعة الأولى أو الثانية، فنقول يجعلها أيها في أي الركعات؟ نقول إنه يعمل بالأحوط، الأحوط أن يجعله في الأولى حتى يبطل الأولى وتكون الثانية، تكون الثانية قائمة مقامها. طيب يا كرام الآن انتهينا من الأول من النقص، النقص وهو نقص ركن، ترك ركن. ندخل الآن إلى نقص الواجب. الواجب، الواجب تذكرون واجبات، ثمان واجبات فقط الواجبات. الواجب إما أن يكون التشهد الأول وجلسته أو جلسته، وإما أن يكون ما سواها من الواجبات الست التي هي تسبيحات، أذكار التي داخل الأركان وأذكار الانتقال. إذن إما أن يكون من هذا القسم التشهد الأول وجلسته، وإما أن يكون بقية الواجبات. سيد المصنف رحمه الله تعالى حكم فيما متقارب، في فرق خفيف أو يسير. سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على ترك التشهد الأول. قال وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له، نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له، يعني صورة إما أن يكون نسيه مع الجلوس له قام مباشرة من السجود الثاني في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة مباشرة، هذا نسيه مع الجلوس له. صورة ثانية يكون نسيه هو فقط فجلس للتشهد لكن غافل، نسي أن يقول التشهد الأول، ما الحكم؟ قال ونهض للقيام، نهض للقيام يعني فارقت ركبتاه الأرض، فارقت فخذاه ساقيه، قال لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، ما لم ينتصب، إذا هذا رقم واحد يلزم الرجوع إذا لم ينتصب قائما للركعة الثالثة. قال فإن استتم قائما كره رجوعه، استتم قائما ما الحكم؟ قال يكره أن يرجع. قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود بن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. إذن الحكم أنه إذا قام الركعة الثالثة ترك التشهد ولم يجلس، إذا استتم قائما يقول يكره له أن يرجع. سيأتينا بعد قليل أنا وإذا شرع في القراءة نكمل. طيب نكمل. قال وإن لم ينتصب، وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، هذا تقدم قبل قليل، ولأجل هذا قال الشيخ مكرر مع قوله، يعني قوله هذا مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما التي قبل قليل. قال وإن شرع في القراءة، هذا رقم ثلاثة، إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه، ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. يقول نحن علقنا الحكم التحريم بإيش؟ بالقراءة. لماذا؟ قال لأن القراءة هي ركن مقصود في نفسه، قد نص على هذا الإمام. بخلاف القيام يعني فإنه ركن مقصود لغيره، القيام للقراءة هذا ركن غير مقصود في نفسه يقولون، وإنما هو مقصود لغيره. كيف عرفنا أنه مقصود لغيره؟ قالوا لأنه يلزم منه، اللازم منه، الركن منه هو قدر القراءة الواجبة، هو قدر القراءة الواجبة، والقراءة الواجبة التي هي قراءة الفاتحة هي المقصودة، هي المقصودة. طيب قال فإن رجع، قبل أن ندخل لهذا قوله قبل قليل، فإن استتم قائما كره رجوعه، كره رجوعه، كون رجوعه إذا استتم قائما مكروه، استدلالا بهذا الحديث طبعا. هذا من مفردات الحنابلة، الجمهور يرون أنه إذا استتم قائما فإنه يحرم عليه الرجوع، فإنه يحرم عليه الرجوع. والدليل واحد، الدليل واحد هو هذا الحديث فقط، الحنابلة حملوا على الكراهة والجمهور حملوا على التحريم. طيب ما دام يلزمه، ما دام يلزمه المضي إذا شرع في القراءة، ما الحكم إذا رجع؟ قال فإن رجع يعني الذي هو تارك التشهد سهوا، رجع للتشهد بعدما شرع في القراءة في الثالثة، بدأ يقرأ، بدأ الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فجلس، ما الحكم؟ قال عالما عمدا بطلت صلاته، لا ناسيا أو جاهلا، لا ناسيا أو جاهلا. فإذا كان ناسيا أو جاهلا فإن صلاته لا تبطل، سواء كان إماما أو منفردا. وهذا نظير الذي قبل قليل، الذي قبل قليل الذي ترك ركنا من ركعة، قلنا إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، ما الحكم إذا رجع؟ نفس الفكرة تماما، رجع عالما عمدا بطلت، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل. طيب قال ويلزم المأموم متابعته، يلزم المأموم متابعته. انتبه معي، هذه الكلمة مجملة بعض الشيء، قوله هو يلزم المأموم متابعته، يلزم المأموم متابعته يعني متابعة من؟ يعني متابعة الإمام. عندنا ثلاث صور، عندنا ثلاث صور لهذه المسألة. الصورة الأولى أن الإمام يقوم عن التشهد ناسيا، يقوم عن التشهد ناسيا، سبح المأموم ما رجع الإمام، ما انتبه، طيب استتم قائما، قلنا يكره رجوعه، فهل المأموم يجلس يتشهد ولا يقوم يتبع الإمام؟ نقول يقوم يتبع الإمام. الصورة الثانية أن يرجع للتشهد، أن يرجع للتشهد، هذه في المضي يعني في القيام. الثانية أن يرجع للتشهد، قام الإمام ولما قام قبل أن يشرع في القراءة تذكر أنه قد فاته الجلوس للتشهد فجلس ليتشهد، هذا قلنا يكره رجوعه. لو قال المأموم طيب خلاص أنا المذهب يكره الرجوع أنا لن أرجع معه، نقول لا ترجع معه. الصورة الثالثة، انتبه معي، الصورة الثالثة أن يشرع الإمام في القراءة، أن يشرع الإمام في القراءة، هنا يحرم عليه الرجوع، أليس كذلك؟ فماذا لو رجع؟ لو رجع هو صلاته لا تبطل، هو صلاته لا تبطل إذا كان ناسيا أو جاهلا، لكن المأموم إيش يفعل؟ نقول كما يحرم على الإمام يحرم على المأموم أيضا، فيحرم على المأموم أن يجلس بعدما يشرع الإمام في القراءة حتى ولو كان الإمام ناسيا أو جاهلا، يحرم على المأموم أن يتابعه في الجلوس. الإمام معذور لكن أنت لست معذور، أنت عالم وذاكر، فتنوي مفارقته وتتم الصلاة. طيب بهذا تم الكلام على ترك التشهد الأول، صار عندنا ثلاث صور، إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا استتم قائما كره الرجوع، قبل ذلك يجب الرجوع. بقينا في بقية الواجبات، قال وكذا كل واجب، يعني كترك التشهد الأول ناسيا كل واجب، يعني تركه المصلي ناسيا، فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود، يرجع إلى تسبيح ركوع وسجود لأنهما واجبان. قال قبل اعتدال اكتب عنهما، اكتب بعدها عنهما، لا بعده اكتب بعدها فيحرم. لا بعده اكتب بعدها فيحرم. إذا هو مثلا على المذهب سبحان ربي العظيم واجبة، فركع لكن نسي يقول سبحان ربي العظيم، أثناء رفعه تذكر، نقول يجب عليك أن ترجع. طيب استتم قائما، نقول يحرم الرجوع. لاحظ في فرق بين هذه المسألة ومسألة التي قبل قليل. سجد فنسي أن يقول سبحان ربي الأعلى فرفع، أثناء الرفع تذكر، نقول يجب الرجوع. طيب تم الرفع، نقول يحرم الذي هو الجلوس بين السجدتين، نقول إيش يحرم؟ نقول يحرم الرجوع، يحرم الرجوع. لماذا؟ يعني قبل قليل في القيام عن التجاوز الأول ناسيا، قلنا لا يحرم الرجوع إذا لم يشرع في القراءة، وهنا قلنا مجرد ارتفاعه قيامه اعتداله يحرم الرجوع. يقولون إن تلك هو يقوم لأجل الذكر، لأجل القراءة التي هي قراءة الفاتحة، فالقيام ركن بقدرها. أما هنا فإن الاعتدال ركن مقصود في ذاته، القيام ركن مقصود في ذاته. قالوا عليه يعني يجب، حيث رأيت عليه يلزمه كذا يعني يجب عليه السجود، أي سجود السهو للكل، أي كل ما تقدم، يعني سواء مثلا تذكر قبل أن يستتم قائما فرجع، فهذا يجب أن يرجع. لماذا؟ يجب أن يسجد. لماذا؟ لأنه زادها القيام هذا الصغير. وكذلك لو أنه استتم قائما ومضى في الصلاة فيجب أن يسجد أيضا. لماذا يجب أن يسجد؟ هاي مشايخ، لأنه نقص شيئا وهو التشهد. طيب ندخل الآن إلى أحكام الشك، بعدما انتهى من الكلام على النقص بقينا في الكلام على الشك. يقول رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات. انتبه معي قبل أن ندخل لتفاصيل الشك، أريد أعطي قاعدة إجمالية في الشك. شوف في المذهب عند الشك يعمل باليقين. عند الشك يعمل باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل. وهذا تقدم لكم نظائر له في الطهارة مثلا، في عدد الغسلات أو غير هذا كله. من شك في شيء فإنه يرجع إلى اليقين والذي هو الأقل. قالوا من شك في عدد الركعات، شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا، أخذ بالأقل. يعني إيش؟ يعتبر أنه صلى اثنتين، أكتب بعدها مطلقا. قال لأنه المتيقن، يعني متيقن هو أنه صلى ثنتين وهو شاك في الثالثة، فيرجع إلى اليقين وهو ثنتين، لأن الأصل عدم الزائد. قال ولا فرق بين الإمام والمنفرد، يعني لا فرق في الأخذ بالأقل بين الإمام والمنفرد. فالإمام إذا شك صلى ثنتين أو ثلاث، نقول إيش؟ اعمل بالأقل وهو أنك صليت ثنتين. والمنفرد شك صلى ثنتين أم ثلاث، نقول إيش؟ اعمل بالأقل وهو أنك صليت ركعتين. طيب هذا الإمام والمنفرد. بقينا في المأموم. المأموم الأصل أنه تبع للإمام، وسيأتينا مزيد تفصيل له. هذا هو المذهب إذن، هذا هو المذهب في المسألة. وعندنا رواية ثانية قوية في المذهب، ولأجل هذا نص عليه في الإقناع، أنه بالنسبة للمنفرد نعم يعمل باليقين. أما الإمام فإنه يعمل بغالب الظن، لاحظ ليس مجرد الشك التساوي، يعمل بغالب ظنه إن كان المأمومون أكثر من واحد. لماذا؟ قالوا يبعد اجتماعهم على خطأ. كيف يعني؟ يعني إمام شك صلى العصر مثلا، شك هل صلى ثلاث أو أربع، فنقول انظر ما الذي يغلب على ظنك. على الرواية الثانية على مذهب اعمل باليقين حتى يسبح بك، لكن الرواية الثانية إيش يقول؟ التفت لغلبة الظن، لا تلتفت لمجرد الشك ولكن لغلبة ظنك التفت لها، فإذا يغلب على ظنك أنك قد صليت أربعا نقول اجلس، فإن سمعت منهم تسبيحا إذا كانوا اثنين وأكثر، لأنه سبح به ثقتان كما تقدم لنا، إذا كانوا اثنين وأكثر وسبحوا بك فإنك تقوم حالئذ. طيب قلت لكم بقينا في المأموم. المأموم الأصل أنه يعمل باليقين، الأصل أنه يعمل باليقين، ولأجل هذا يقول إيش؟ يقول ولا يرجع مأموم واحد، هذا قيد، بخلاف إذا كان معه أكثر من واحد، إلى فعل إمامه. يعني إذا شك الإمام يصلي به وشك هل وصل ثلاث أو أربع، فاليقين عنده أنه صلى ثلاثا والرابع مشكوك فيها. طيب سبح بالإمام مثلا، الإمام لم يلتفت له، نحن قلنا لابد يسبح به ثقتان، لابد يسبح به ثقتان، فلم يلتفت له الإمام، قال إيش؟ إلى فعل إمامه. فإذا سلم إمامه، يعني ما الذي ينبني على ذلك أنه لا يرجع المأموم الواحد إلى فعل إمامه؟ قال فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه، يعني أتى المأموم بما شك فيه، فهو شك وشك هل صلوا ثلاثا أو أربعا، نقول يعمل باليقين وهو الأقل، فبقيت له ركعة. قال وسجد يعني للسهو وسلم، سجود للسهو لأجل إيش؟ لأجل أن يجبر ما فعله مع الشك. وقول الشيخ هنا مأموم واحد تفهم منه أنه إذا كان أكثر من مأموم، إذا كانوا اثنين وأكثر، فإن المأموم لا يلتفت للشك حالئذ. مثال يعني أنا وخالد ومحمد مثلا نصلي، فمحمد هو إمامنا وأنا وخالد المأمومين، فذا شككت أنا في كم صلينا، نقول لا تلتفت يونس لهذا الشك. لماذا؟ لأن أمامك اثنان محمد وخالد، كلاهما يعني يقولان بلسان الحال إن الصلاة صحيحة وليس فيها شيء. طيب إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين. كذلك قال وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية، يعني المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة، شك هل دخل مع الإمام في الأولى أو الثانية، قال جعله في الثانية لأنه المتيقن، اجعله في الثانية لأنه المتيقن ويسجد للسهو. كذلك لو شك هل دخل مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، شك لا يدري، نقول تعمل بالأقل وهو اليقين، فتعتبر أنك دخلت معه في الرابعة وتقضي ثلاث ركعات ثم تسجد للسهو لأجل هذا الشك. رقم ثلاثة قال وإن شك من أدرك الإمام راكعا، يعني جاء قد فاته شيء من الصلاة، أرفع رأسه، يعني رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، قال لم يعتد بتلك الركعة. لماذا؟ قال لأنه شاك في إدراكها. الأصل عندنا أنه مدرك الصلاة داخل في الصلاة، ولا الأصل أنه خارج؟ الأصل أنه خارج، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. هو سمع ويقول سمع الله لمن حمده، فما يدري هو أدركه راكعا أو لا، ما الحكم؟ نقول الأصل أنك لم تدركه. قال ويسجد للسهو لجبر هذا الشك الذي وقع منه، وذلك العموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فليسجد سجدتين. سورة الرابعة قال وإن شك المصلي في ترك ركن، شك في ترك ركن ما يدري تركه أو لا، مثل السجود أو الفاتحة، قال فكتركه، يعني أنه يبني على اليقين، يعتبر أنه لم يفعله، قال أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، كما مر تقييد هذا قبل قليل، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. إذن الركن قبل قليل مر بنا أنه تيقن من تركه، فنقول يجب أن يرجع له إن لم يشرع في قراءة التي تليها. هنا شك في تركه، نقول ارجع لليقين وهو أنك لم تعمله، لأن الركن يا مشايخ لابد أن يؤتى به، لابد أن يفعل، فنقول تعمل باليقين الذي هو الأقل فترجع إليه فتأتي به ثم تأتي بما بعده إلا أن كنت قد شرعت في قراءة التي بعدها. إذن صار عندنا ذكر مصنف أربع صور كلها يعمل فيها باليقين وهو الأقل ويستدل السهو في جميعها. طيب الآن سيذكر لك صور لا يسجد فيها. قال ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب. شك هل فعل الواجب أو لا، هل يسجد للسهو؟ قال كتسبيح ركوع أو نحوه. إذن لا يسجد له، لماذا لا يسجد له؟ كذلك رجوعا للأصل، الأصل ما هو؟ الأصل أنه يجب عليه سجود سهو أو لا. الأصل أنه لا يجب عليه سجود سهو، وهو شك هل وجب عليه السجود أو لا، نقول ترجع للأصل وهو أنه لم يجب عليك سجود سهو. واضح؟ قبل قليل هو تيقن من ترك الواجب لكنه سهوا، هل قلنا له ارجع ائت بالواجب؟ لا، قلنا إيش؟ إنه يسجد للسهو إذا جاوز محله، فإنه يسجد للسهو. بخلاف الركن، خلاف الركن لابد أن يؤتى به. أما هنا فليس لن تكون المسألة إذا شك في ترك الواجب هل لابد أن يأتي به أو لا، لأنه إذا تيقن من ترك الواجب وجاوز محله فإنه لا يأتي به. بقينا في إيش؟ في سجود السهو، هل يجب علي أن يسجد للسهو ولا لا؟ نقول لا يجب علي أن يسجد للسهو لأن الأصل عدم وجوب سجود السهو عليه. قال أو لشكه في زيادة، اكتب بعدها بعد فعلها. يقول إنه لا يسجد لذلك، يعني وهو في التشهد الأخير، شك هل صلى أربعا أو خمسا، هذه لا يلتفت لها. بعدما انتهى من الركعة الأولى ومشى في الركعة الثانية، شك هل سجد سجود واحد ولا سجودين، نقول لا يلتفت له. وهذا دائما قاعدة كلية يا مشايخ، الشك بعد انتهاء العبادة هذا لا يلتفت له، فهو انتهى الآن من فعلها فلا يلتفت لذلك. قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، هذا سيأتينا مثاله بعد قليل. قال لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، لأنه يعني الشك في الزيادة شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدمه. ثم رجع للزيادة وقت فعلها، يعني صار عندنا الزيادة بعدما ينتهي منها وفي أثناء فعلها، بعدما ينتهي منها قل لا يسجد. طيب في أثناء فعلها يسجد، ولأجل هذا ضرب لك مثالا فقال فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة، شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة، هذا شك في أثناء الفعل ولا بعده، هذا شك في أثنائه، ما الحكم؟ قال سجد. لماذا سجد؟ قال لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. إذن لهذا التردد والشك في النية يسجد للسهو. طيب قال رحمه الله تعالى ومن شك في عدد الركعات، شك في عدد الركعات يعني هل صلى ثلاثا أو أربعة مثلا، وبنى على اليقين بأن اعتبرها ثلاثا، قال ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. يعني إيش صورتها؟ هو شك صلى ثلاثا أو أربعا، فقلنا تعتبر اليقين فتعتبر أنك صليت ثلاثا فتقوم لرابعة، بعدما شرع في الرابعة تيقن تذكر أنه والله فعلا قرأت في الركعة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، معناه هذه يقينا هي الرابعة، زال التردد. ما الحكم؟ نقول ما دام زال الشك فإنه لا يسجد. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته. صار عندنا الصور التي ذكر مصنف أنه لا يسجد لها، شك في ترك واجب، شكه في زيادة أثناء فعلها، شكه في عدد الركعات، ثم بناؤه على اليقين فزوال شكه بعد ذلك، إذا زال أن يشك ثم يزول الشك، فهذه الصورة الثالثة التي لا يسجد لها. أما الصورة الأربع التي تقدمت فإنه يسجد لها، وخامسة ممكن نجعل خامسة معها إذا شك في زيادة وقت فعلها. بهذا تم الكلام على السجود لنقص والسجود لشك. يبقى في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام على الأحكام العامة لسجود السهو. نأخذ ملخصا لما تكلمنا عليه هنا. هنا يا مشايخ عندنا النقص، نقص ركن أو واجب أو سنة، نقص السنة تقدم ونقص الركن والواجب هنا. الأركان المتروكة سهوا إما أن تكون تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، تشهد أخيرة وسلام يأتي به ويسجد ويسلم، بقية الأركان يذكره قبل السلام، فهذا إما أن يذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، وإما أن يذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى. فإذا ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يجب الرجوع، فإن تركه عمدا بطلت. وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنها تبطل الأولى وتكون الثانية مكانها. وإما أن يذكر ما تركه بعد السلام فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو ويسلم، يعني ما لم يأتي بمناف. وما ذكر ترك ركن وجاهل أو محل وعمل بالأحوط كما قلنا. أقسام الواجبات المتروكة سهوا: التشهد الأول وجلسته ما سواه من الواجبات. التشهد الأول وجلسته تذكر قبل أن ينتصب قائما يجب الرجوع، استتم قائما ولم يشرع في القراءة يكره الرجوع، شرع في القراءة يحرم الرجوع. قلنا هذه كراهة الرجوع بعد قيام من المفردات. ما سواه من الواجبات تذكر قبل الاعتدال يجب الرجوع، بعده فإنه يحرم الرجوع، والسجود واجب للكل. الشاك أقسام باعتبار حكمه: من يعمل باليقين ويسجد للسهو، من شك في عدد الركعات ومنه المأموم الواحد، المسبوق إذا شك في الركعة التي أدركها، من شك في ترك ركن، من شك في إدراك الإمام راكعا. فكل هؤلاء يعملون باليقين ويسجدون للسهو. أيضا ممن يسجد من شك في الزيادة وقت فعلها كما قلت لك قبل قليل، هي الصورة الخامسة. من لا يسجد من هو؟ من شك في ترك واجب أو من شك في الزيادة وقت فعلها، وقت فعل الزيادة، ومن شك فبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم إصابته. هذه الصور التي يسجد لها والتي لا يسجد لها للشك. وبهذا تم الكلام على هذا القدر من باب سجود السهو. في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم على الأحكام العامة في سجود السهو، أحكام عامة وبعض المسائل المتعلقة به. نسأل الله تعالى أن يجعل ما نتعلمه ونتدارسه حجة لنا لا علينا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.